بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كفر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، هنستكمل إن شاء الله الفتح الإسلامي للعراق. هنعدي بقى فترة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا بقى فيها، دعا الملوك والرؤساء، وإلى المقوقس عظيم الفرس ده في مصر، وإلى كسرى عظيم فارس ده في العراق، وإلى قيصر عظيم الروم ده هنا في الروم، ده البيزنطي، وإلى النجاشي، يعني بعثهم كلهم. مجرد إيه؟ يعني رسائل. لكن كان أول صدام في عهد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بين المسلمين وبين الرومان كان فريق مؤتة اللي كان في جمادى الأولى سنة 8، وكان عدد المسلمين 3000 وعدد المشركين 200,000، واستطاع أنهم ينتصروا بعد أن استشهد سيدنا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة الأنصاري، وبعد خد الراية سيدنا خالد بن الوليد، واتكلمنا عن ده بالتفصيل. هنعدي برضه كده شوية، وبعدين نقول بقى تبوك. تبوك في شهر رجب 3/9 طلع سيدنا النبي عليه السلام برضه معاه 30,000 من الصحابة، ومعاه 10,000 فرس، لأن كان جابوا تقارير إن في 40,000 من الرومان بيتجمعوا فوق في شمال الجزيرة العربية، فراح ما لقاش حد، وتم فتح البلاد المسيحية الموجودة، أضرح، جرباء، ومقنة، وإيلات. ده هنا فين؟ في الغرب. عندك في الشرق تم فتح دومة الجندل، خليك فاكر المملكة دي، دومة الجندل تقع في الشمال الشرقي من الجزيرة العربية. فتحها سيدنا خالد بن الوليد، كان بعثه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه 420 فارس، وقال له روح يا خالد افتح دومة الجندل. ده فين ده؟ في غزوة تبوك. ما هو راحوا لما راحوا هناك في تبوك ما لقوش حد من الرومان، كان التاريخ بيقول انهم 40,000 من الرومان فروا، هربوا، جريوا، هربوا لما عرفوا ان المسلمين جايين وجم. ولا انت يعني مثلا تتصور ان في 30,000 مسلم على حدود الجزيرة العربية، يعني يعتبروا في الشمال فوق جنوب الدولة الرومانية، ويقعدوا حوالي 3 أسابيع والرومان ما يسمعوش بيهم؟ تصدق دي؟ لا طبعا، هم الرومان عارفين، بس يقدروا يواجهم؟ يقدروا يواجهوا المسلمين؟ فسيدنا النبي عليه السلام بعد ما رعب الرومان فعلا، ورعبهم كلهم في غزوة تبوك في شهر رجب 3/9، فتأ البلاد دي كلها زي ما قلنا جت، وجاء يحيى بن رؤبة زعيم النصارى اللي هناك ده، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم على الايه؟ على الجزية، ودفعوا الجزية. يبقى البلاد دي اتفتحت خلاص. ها؟ فاضل دومة الجندل بقى. كان بيحكمها ملك اسمه أكيدر، وله أخ اسمه مضاد، وأخ ثاني اسمه حكام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار 420 فارس، وقال لخالد بن خالد بن الوليد روح يا خالد افتح دومة الجندل. فقال يا رسول الله أنى لي به؟ أنا افتح دومة الجندل؟ ده فيها أكيدر، ودول بقى أقوى قبائل دي اللي موجودة دي، إزاي يا رسول الله؟ قال ستجده يصيد البقر فتأخذ. روح بس هتجيب يصيد البقر، صيده أنت وخده أنت. لا يبقى وحي ده بقى، ده وحي. فراح سيدنا خالد 420 فارس، حتى قال لهم خلوا بالكم اوعى الخيل يعمل صوت، وراح معسكر بعيد عن دومة الجندل شوية. الليلة بقى مقمرة، القمر طالع من زهر بقى ومنور، وكيدر قاعد فوق الحصن قاعدين يهونوا، والجواري ينشدوا له ويغنوا له، ويظهر كلهم تراجيس مهابيل كده، واخد بالك؟ وايه؟ فبص من تحت كده لقى ايه؟ شوف بقى الله، شوف الله عشان ينزله، خلى البقر بكميات كبيره جدا جدا، البقر الوحش، والبقر بقى يحك قرونه في الحصن. يعني شوف بقى بيستفزه، فهو بيبص كده قال ياه، حاول يطنش على البقر مفيش فايده، كل ده بقر مفيش فايده. فالمهم راح قايل بقى ايه؟ ما رايتك الليله في البقر، ايه ده؟ ده بقر جامد قوي قوي كتير قوي قوي، لازم انزل اجيبه بقى. بس وضبوا لي بسرعه الفرس عشان انزل الطار. طب ما فيش حراسه؟ قال حراسه ليه؟ ما فيش حد، احنا بالليل ها. بس ونزل بقى الحمد لله، وهوب كان ايه نادر يزيد البقر. فكده خالد حوض عليه اخوه حسان، حاول يعمل بتاع ده مراد اخوه مضاد، حاول يقاوم بتاعه اخوه حسان. المهم واحد دخل منهم الاسلام خلاص، صلحه والنبي صلى الله عليه وسلم على خالد بن الوليد على الجزيه، وتم قتل الثاني. وخالد قال خلاص انا مسلم، ايه المطلوب؟ تخش تفتح الحصن من جوه. دخل وفتح الحصن، وتم فتح حصن دومه الجندل. ركزت عليها شويه انا عشان جاي لها قصه هنا في فتح العراق، جاي لها قصه في فتح العراق. بس خليك فاكرها، اول ما اقول دومه الجندل تبقى انت فاهم موضوع البقر ده، مش هتنسى انت ما دام فيها بقر، مش كده؟ اول ما تفتكر لازم تفتكر رقم 120 ثالث مع سيدنا خالد بن الوليد. طيب دي اللي كانت في تبوك سنه 9. خلاص سنه 11 مات النبي صلى الله عليه وسلم. 12 ربيع الاول يوم الاثنين، 12 ربيع الاول سنه 11. خلي بالك بقى كل التواريخ اللي هتذكر بعد كده من سنه 12 وطالع. يعني التجهيز بقى كان بعد موت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، وبعد كده بقى هنقول سنه 12 وسنه 13 و14، واخد بالك؟ يعني سنه 12 دي تم فتح كاظمه والابله والمزار والويلجه وامغشيا والحيره، كل ده ها. وبعدين سنه 13 كانت معركه البويه. سنه 15 كانت القادسيه، وانت شغال بقى كده على طول. اللي حصل ايه؟ انا عايز اقف برضه وقفه ثانيه عشان تعرف ان كل قضاء الله خير. خلي بالك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت كثير من القبائل اللي هي اصلا ايه؟ اللي هي ايمانها تعبان، اللي فيهم منافقين وفيهم، هو في واحد ايمانه قوي بمجرد موت النبي يقول لك كما كنت؟ ليه؟ واحنا كنا مرتبطين بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ في الايمان يعني؟ لا، في التصديق وفي القدوه لكن يموت النبي، يحيى النبي، انا ايماني يهتز؟ ها؟ لقد كان لكم في رسول الله، سوره الاحزاب، خلي بالك، اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. لكن لما ذكروا بالموت في سوره آل عمران قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. افان مات، مين اللي يموت؟ محمد. لكن الرساله اللي نزلت عليه تموت؟ بس خلي بالك، يبقى احنا كلنا مرتبطين بايه؟ بالرساله. لكن شخص سيدنا النبي يموت يحيى هو النبي لما يموت انا سيب ديني؟ مين قال كده؟ يبقى ده ايمان ده؟ ارتدت كثير من القبائل، بل وبعض الناس عملوا نفسهم انبياء زي مسيلمه الكذاب. شوف حتى، شوف احنا سنه كام؟ لا اله الا الله، وبنقول عليه مسيلمه الكذاب. اسمه كده، اسمه مسيلمه الكذاب. هو عشان تعرف ان البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. في ناس بتظن ان هي لما تظلم ها وتقهر الناس ثم انا عايش محدش قادر يتكلم ولا يجيب سيرتي، صح؟ لكن لما تنزل تربتك هتتحط في مزبله التاريخ. وبعدين اشوف بنجيب سيره مين؟ بنقول مسيلمه الكذاب. الكذاب. لكن شوف بنذكر الصحابه نقول رضي الله عنهم، اللهم احشرنا معهم. مفيش حاجه بتتنسى. وبعدين في الاخره بقى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. احصاه الله ونسوه. يقول لك يا وانا عملت كده وانت يا اخويا. لكن في الله، في الله. مسيلمه الكذاب ادعى النبوه، الاسود العنسي ادعى النبوه، وقالوا انهم بيجيبوا قران، وقعدوا يجيبوا هبل وعبط، يقول لك ان اعطيناك تفاحه فصل لربك واركعها، ان حياتك بطاحه، اي كلام. قال يعني ده ايه ده القران بيجيبوه يعني؟ وعملوا نفسهم انبياء فعلا وكذا وكذا وكذا. تعال بص العظمه بقى. يمكن انت متضايق، انت مش كده؟ وزعلان. تقول طب ليه بس عملوا كده؟ احنا ما كانوش ارتدوا وما كانوش، شوف شوف عشان تعرف ان كل شيء بقدر الله، وان دي دعوه الله، واللي بيرتب ليها الله. علماء السيره يقولوا ايه بقى؟ وخصوصا بقى المتخصصين فيهم في العلوم العسكريه يقولوا ان حروب الرده اسمها حروب الرده اللي هم ارتدوا يعني كانت بمثابه ايه؟ مسرح للعمليات الحربيه. فما تزعلش زي ما يكون ايه؟ يقول لك مثلا لما زي امريكا لما جت تدخل في حرب الخليج اتاري كانت عامله بروبه نسميها احنا ايه؟ بروبه. ايه البروبه دي؟ اللي هو الاعداد زي ما بتكون عاملين مسرحيه الاول يعملوا لها بروبه لا انت تعمل كده لا تعالى من هنا لا كده مش عارف ايه زي اللي بيعمل بروبه للتسجيل يقعد ينفخ ده في قالوا قالوا مش عارف ايه بتاع يعني ايه؟ بيجهز للتسجيل عشان يشوف الصوت مش كده؟ فهتعتبر حروب الرده بمثابه العمليات الحربيه بمثابه مسرح العمليات بالبلدي بمثابه تدريب بالذخيره الحيه باسلوبنا. حروب الرده دي اللي انت شايفها حروب الرده دي لو عايزين نتكلم فيها هتاخد مننا وقت كتير جدا جدا. انت تعرف ان مثلا منهم بس منهم حروب بني حنيفه دي تعرف دي كانوا كام دول؟ 40,000 مرتد بيقاتلوا للصحابه. وتعرف الصحابه كانوا كام؟ 8,000. يا ريت قدام شويه كده يا ريت على المسجد تزاحموا تراحموا تزاحموا تراحموا. حروب الرده كان فيها كام؟ ان كان بيقاتلوا دول على حديقه عند ابو حنيفه دول في بني حنيفه دول كام؟ 40,000 تصور. والصحابه كام؟ 8,000. 8,000. خلي بالك بقى حروب الرده دي ها اظهرت القيادات العسكريه ودربت الصحابه تجربه الله ينور عليك على انهم هيعملوا ايه بقى؟ هيفتحوا بعد كده العراق وهيفتحوا بعد كده الايه؟ الشام. يعني كان ربنا ما قالهمش يلا مره واحده افتح العراق يلا مره واحده افتح الشام يقول لك احنا ايه؟ ما تدربناش. تقوم تيجي حروب الرده دي تعتبر زي ما تكون بقول زي ما تكون تدريب بالذخيره الحيه. زي ما يكون مسرح عمليات كده. وهي جايه غصب عننا، لكن كانت خير ولا لا؟ كانت خير. طب انا هقول لك على حاجه بس فيها كده، انت عارف المجرم ده اللي اسمه سليم الكذاب؟ نعرف الله على الكاذبين في كل مكان وكل زمان. اهو ده دخل واعتصم بالحديقه. يعني معركه الحديقه دي غريبه الشكل سبحان الله. شوف بقى قتال مستميت. والحديقه دي ليها باب، لو اتفتح الباب المسلمين الصحابه يخشوا. ينتصروا خلاص، مين اللي يفتح الباب؟ هنقول الله، ايوه بس ازاي؟ يجي سيدنا البراء ابن عازب. البراء ابن مالك. البراء ابن مالك، عارف ده مين ده؟ ده ابو انس ابن مالك. وانس ابن مالك ده خادم النبي صلى الله عليه وسلم. اهو البراء ده اللي هو دعوته مستجابه اللي قال فيه سيدنا عليه السلام رب اشعث اكبر. واحد شعره منكوش متطرب لا يعبأ بيه يعني ما تاخدش بالك منه كده تبص له كده تقول ده ايه ده مين ده؟ لو اقسم على الله لأبره. كان منهم البراء ده اللي قال عليه سيدنا عليه السلام ان لو اقسم على الله ربنا بر القسم. هو تعرف البراء ده عمل ايه في الحديقه دي؟ قال لهم شيلوني واحذفوني في الهواء كده انا انزل جوه افتح لكم الباب. شفت شجاعه زي دي؟ وفعلا حذفوه. بعد لو عندنا احنا دي كان قالوا ايه؟ ليه كده بس يا ابني؟ انت لسه شباب وصغير افرح بشبابك وتهنى. وبعدين ابن ولد كسر ولا جرى له حاجه ولا تخرب يديك ولا تهلك. شفت؟ يعني الايه فين؟ لكن ده بيصير على الكرة في الماتش عشان يجيبها لا ده ولا يا ولا شايف الولا؟ شوف شوف المعايير عندنا اختلفت ازاي؟ فتصور ده يحذفوه وهوب ينزل جوه يقاتلهم ويروح فاتح لهم الباب للمسلمين ويخش المسلمون وينتصروا بفضل الله عز وجل. وهنشوفها بقى في فتح العراق. البراء بن مالك برضه اتدلع المسلمون في حصن ومحاصرين ومفيش فايدة مش عايز اتفتح. قالوا هات البراء تعالى يا براء اقسم على الله. انت دعوتك مستجابه ولو اقسمت على ربنا بايه؟ بيستجيب لك. فدعا بقى الله اقسم على الله انه يفتح الحصن وانه يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا استشهد واتفتح الحزب واللي قتل الهرمزان. الهرمزان ده جاله قصه ظريفه جدا بس مش عايز اسبق الاحداث رحت مش عمل ايه يخش على العراق من جوه. خلينا هنا لسه في حروب الرده، احنا في حروب الرده لسه اهو. فتعتبر حروب الرده دي كمان لو كانت ايه مسرح عمليات تدريب الذخيره الحيه للصحابه عشان يستعدوا بعد كده لايه؟ لفتح العراق. ولذلك اول ما انتهت حروب الرده والحمد لله استفاد الامن في الجزيره العربيه، حروب الرده دي وصلت الى حضرموت والى عمان. تصور كل ده يعني الجزيره العربيه دي البحر الاحمر كده وادي ده من تحت هنا وبعدين هنا كده الخليج العربي اهو، كل المناطق دي كان فيها رده والعياذ بالله. فاستفاد الامن ولذلك سيدنا ابو بكر يعني جزاه الله عنه وعن الاسلام خير الجزاء وقف في حروب الرده دي وقفه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. بعد كده سيدنا ابو بكر دايما ايه هادي، سيدنا عمر اللي هو شديد كان ضد سيدنا ابو بكر في الراي يعني. قول له ازاي؟ قال له لا والله لو منعوني عقال بعيد كانوا يؤدونه الى النبي لقتلتهم علي. فلك ربنا شرح صدره سيدنا عمر يعني فوافق على راي سيدنا ابو بكر. طيب مين بقى اللي كان بيقود حروب الرده دي؟ سيدنا خالد بن الوليد، عياض بن غم الفهري، افتكر الاسم ده لانه جاي برضه فين؟ في فتح العراق. كان معاه كام؟ 8000 والثانيين كام؟ 40000 حروب الرده. بعد استبداد الامن خلاص وانتهت حروب الرده استعد شوف بقى سيدنا ابو بكر ما قالش ايه؟ احنا خلاص دلوقتي يا دوب الناس رجعت الاسلام استنوا شويه، مفيش استنوا. خلصنا هنا في الجزيره العربيه خلاص كله تمام كله تمام يلا يلا ايه خلي بالك بقى. اعظم شيء الدعوه الى الله، واعظم ما في الدعوه الى الله التوحيد، مش كده؟ طيب الاقربون اولى بالمعروف. شوف عظمه الاسلام. يوم سيدنا وقت يقول ايه اصل في بعض الناس يقول لك مش معنى بدا بالعراق بالعراق والشام لان الاقربون اولى بالمعروف. شوف النظره ان الناس اللي قريبين مننا دول غلابه، الفرس بيعبدوا النار جاتهم 60 ميله، والرومان بيعبدوا الصليب بيعبدوا الصليب، يبقى ايه الخيبه دي؟ لا لا لا لا لا, لا. احنا لازم ننور لهم، وعشان دول قريبين مننا والجاري ذي القربى يبقى نبدا بيهم، ولما نبدا بالفتوحات نبدا بالتوحيد. اعظم شيء واسمى شيء نقدمه للناس، من مات على التوحيد دخل الجنه ومن مات على الشرك دخل النار والعياذ بالله. ولو عمل ايه من الطاعات لانه مش ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب يبقى هنبتدي بالعراق ونبتدي بالشام. ده سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فعمل الاتي سيدنا ابو بكر، قال لك الاتي يا خالد عياض بن غن الفهري نعم، قال انتوا الاثنين، سيدنا عياض كان بيقاتل المرتدين في شمال الجزيره العربيه يعني فوق. انا مره بعد كده هجيب معايا خرايط ان شاء الله عشان يبقى الكلام ايه على الخرايط يعني، بس انت حاول تتصور معايا. فعياض بن غن الفهري فين؟ فوق في الجزيره العربيه، وخالد بن الوليد تحت. قوم سيدك ابو بكر قال ايه؟ شوف عشان يحمس الصحابه بقى. قال يا خالد وانت يا عياض اللي يوصل منكم الحيره يبقى هو الامير في فتوح العراق. انت فين يا خالد؟ قال انا تحت. قال اطلع بقى. اطلع من تحت لفوق، لو وصلت الحيره الاول قبل عياض اللي هيوصلها من فوق. الله، طب وعياض فوق ليه؟ لان عياض في شمال الجزيره العربيه. طب وهيطلع فوق ليه؟ لان دومة الجندل فاكرها؟ اللي كنت لسه بقول لك عليها دلوقتي اللي فتحها سيدنا خالد ب 420 فارس اللي كان بتاع البقر ده اللي فيها اكيدر. نسيت البقر؟ انت افتكرت البقر ونسيت دومة الجندل ولا ايه؟ خليك فاكر. دومة الجندل دي رجعت ارتدت تاني عن الاسلام. فيبقى لازم ايه؟ لازم تفتح، ويعتبر اكيدر مرتد وخائن لازم يموت. اللي كان طالع سيدنا خالد بن الوليد اكيدر. ها؟ فسيدنا ابو بكر قال لعياض بن غنم الفهري، انا بكرر في الاسماء عشان تحفظ، قال له اطلع فوق روح تاني دمة الجندل اللي فتحها اخوك خالد سنه 9 افتحها، افتح دمة الجندل وتيجي من فوق العراق على الحيرة اللي يوصل قبل الثاني انت او خالد يبقى هو الامير. يبقى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شو بيقولوا للامارة ازاي؟ يعني مين هيبقى امير العراق وفتح العراق؟ اللي يوصل الحيرة الاول. يلا يا خالد انت من تحت وعياض بن غل مين؟ من فوق. الاثنين اللي يوصل فيكم الاول يبقى هو الامير. طبعا سبحان الله معلش حجب الاحداث شوية. سيرة خالد بن الوليد فتح كل الفتوحات اللي تحت دي. احنا راح نشوف دلوقتي. كاظمة والابلة والحفير والقصر الامير وقصر الاميرة والمزار والولجة وامغشية ووصل الحيرة. اللهم بقى دول هو سيدنا عياض راح فين؟ اخوك عياض بقى طلع فوق بعد حروب الردة وراح محاصر دومة الجنة ما عرفش يفتحها. فضل محاصرها. العرب اللي محيطة بدومة الجندل راحوا محاصرين سيدنا عياض. فأصبح هو محاصر ومحاصر. اتزنق بالبلدي كده. هو محاصر دومة الجندل اهو. مش قادر يفتح. واحد يقول طب يرجع ما يقدرش. ما هم محاصرينه. فسيبك خالد بقى بعد ما خلص كل الفتوحات دي راح رايح على دومة الجندل. مخلص الموضوع. افتح وخلص هات من الاخر. هنقول عملها ازاي؟ وراح محرر خلاص فتح حرر اخوك عياض وراح راجع تاني يكمل الفتوحات الاسلاميه في العراق. لغايه ما اختاروا سيدنا ابو بكر وقال يطلع على الشام بقى. كفايه العراق كده انسحب باشا الله هشوف دلوقتي. وقال يطلع على الشام. فعشان كده اتاخر سيدنا عياض ابن غن الفهري. يبقى نقدر نقول ان فتح العراق في ثلاث اسماء. انا حاطط لهم اسم ثالث اهو. خالد بن الوليد معروف. عياض بن غنم الفهري. هتشوف دلوقتي عمل ايه. الثالث بقى ده اللي بسم الله ما شاء الله عليه. اللهم الحقنا بيه على خير يا رب. المثنى ابن حارثه الشيباني. احفظ بقى المثنى ده بقى. ان المثنى ده ما شاء الله بقى اخر زي اخوك خالد كده. في الفتوحات ساحب. ليه؟ كان هو عارف العراق قبل كده. المثنى ابن حارثة لان ده من بنو بكر ابن وائل. ودول قريبين قوي قوي من العراق هناك عند الخليج كده. حواليك الاماكن بتاعتهم لما تيجي الخرايط. فكان واحد يقول لي طب هو ده صحابي؟ هو الحقيقة المثنى ابن حارثة الشيباني شاف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وعاصر سيدنا النبي. بس ما اسلمش في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. وما حضرش معاه ولا غزوة. سوا. ما حضرش معاه ولا غزوة. لكن سبحان الله عامل عمايل في العراق. سيدك أبو بكر الصديق بتعرف بيقول ايه؟ بيقول من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل أن نعرف نسبه؟ ده مين ده اللي الأخبار الحلوة بتاعته عمالة تنصنى ولسه ما احناش عارفين نسبه مين؟ قالوا المثنى بن حارثة الشيباني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مين ده؟ مين ده اللي عملت جدا الوصائع بتاعته ما شاء الله ساحب. ساحب لوحده كده شغال قطاع خاص لوحده كده. ما شاء الله عليه. عشان كده سيدنا ابو بكر قال كده. قال من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل أن نعرف نسبه؟ مين ده؟ قالوا المثنى بن حارثة الشيباني. المثنى بن حارثة كان قابل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. قابل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فين؟ أيام ما كان سيدنا النبي بيعرض نفسه على الإيه؟ على القبائل. فقعد سمع من سيدنا النبي. وبعدين راح قايل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اسمع يا محمد، والله الكلام اللي أنت قلته كلام كويس وكلام جميل. وأنا يعني مقتنع بيه وتمام. بس أنا عندي مشكلة واحدة. أنا قلت أنا مسلم دلوقتي. شوف الرجولة اللي فيهم. بص الرجولة. الرجولة مش نوع. صفة. انا بس انا عندي مشكلة واحدة. بحكم ان احنا قريبين قوي قوي من الفرس. فوق. ففي عهد بيننا وبينهم. الا نقوي محدثا. ما نقويش واحد محدث. وما نعملش عمل يضرهم. واعتقد ان اللي انت بتقوله ده يا محمد. تكرهه الملوك. شوف اللي انت بتقوله ده الملوك يكرهوه. لا اله الا الله. امال يبقى هو عامل نفسه ملك يعني ايه؟ وعامل نفسه بتاعي يعني ما تقوله لا اله الا الله. شوف الفرق. فان كنت عايز يا محمد عليه الصلاه والسلام ننصرك ونقف معاك وقفه رجاله، بس بشرط مما يلي العرب، مش عند الفرس، لا الفرس مش هنقدر نعمل معاهم حاجه، في عهد بيننا وبينهم وفي اتفاق، لكن اي حد من العرب عايز تشتغل معاه احنا جاهزين اهو. يوم يقول له ايه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ ما اساتم حين افصحتم فلقد قلتم الصدق، غير انه لا يقوم بهذا الدين الا من حاطه من جميع جوانبه. لا متشكرين يا سيدي، ما ينفعش ما يقومش بالدين، ما ناخدوش حته منه. اقول لا اصل الفرس احنا فيه بتاع بيننا وبينهم، فمعلش بلاش الفرس، انما احنا معاك على اي حاجه ثانيه الا الفرس. لا ما ينفعش، لازم اللي ياخد الدين يحيطه بايه؟ بجميع جوانبه، مش حتت معايا؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تقول انا قاتل معاك العرب وقاتل معاك الروم لكن الفرس لا. طب ليه؟ ليه؟ والله اصل في عهد. لا لا لا لا لا ما ينفعش ما ينفعش، انبذوا اليهم عهدهم. ما نعرفش احنا الكلام ده. قالوا لا يبقى خلاص خلاص يا سيدي متشكرين متشكرين، ده ما دخل الشر من الاسلوب. اهو ده اللقاء اللي كان بين الحارثه المثنى بن حارثه الشيباني وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم سنه 11 وحوار سيدنا خالد بن الوليد شغال مع الايه؟ مع حروب الرده، اسلم المثنى بن حارثه الشيباني. وراح جاي لسيدنا ابو بكر خليفه رسول الله. يا خليفه رسول الله عليه الصلاه والسلام، ها؟ اللي هو سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. قال نعم. قال استعملني على قومي. ممكن تعملني على قومي امير؟ فان فيهم اسلاما. ما شاء الله ملتزمين وفيهم ناس مسلمين حلوه قوي قوي قوي. اكفيك اهل ناحيتي من الفرس. امنت بالله. امنت بالله. شفت بقى؟ شوف الاسلام بيحول ازاي؟ شوف بعد ما قال لسيدنا النبي انا ما اقدرش اعمل حاجه مع الفرس عشان بيني وبينهم عهد. شوف لما التزم بقى مسلم جاي يقول لسيدنا ابو بكر ايه؟ استعملني على قومي فان فيهم اسلاما اكفيك اهل ناحيتي من الفرس. وانا فرجك اعمل ايه في الفرس؟ قال لا. يبقى لما احاط الاسلام بجميع جوانبه عمل ايه؟ جه يسلم. وضح الحته دي؟ شفت العظمه؟ يعني رحم الله امرا عرف قدر نفسه. نفسه لك رحم الله امرئ، هي غلط لغوي. رحم الله يبقى امرا مفعول به منصوب بالفتح. لكن هو عارف قدر نفسه. الاسلام عند سيدنا النبي عليه السلام تم. هو جاي بيقول له لا بلاش حته فيه، لا ما ينفعش. يا تشيل البضاعه كلها يا تسيبها ايه؟ كلها. لما اسلم وشالها كلها جاي لابو بكر بقى. قال يا خليفه رسول الله انا اسلمت الحمد لله. ها؟ استعملني على قومي فان فيهم اسلاما. اكفيك اهل ناحيتي من الفرس. انا بقى فرجك اعمل ايه في الفرس؟ فاسلم سيدنا المثنى بن حارث. له اخ هو اسمه المعنى ابن حارثه الشيباني، واخ ثاني اسمه مسعود ابن حارثه الشيباني رضي الله عنه وارضاه. سيدنا مسعود ابن حارثه الشيباني ده استشهد في معركة البويب دي اللي بقول لك عليها. كانت في 13 رمضان سنة 13 هجرية. معركة البويب دي اللي كانت مع مهران بن بهدان اللي كان على اليمن ده. سبحان الله. اتصور لما جه يستشهد ويموت بيقول لقومه يا قوم لا يهولنكم مصرعي، ارفعوا راياتكم رفعكم الله. محدش يهز ان انا هموت. شوف مسعود بن حارثة الشيباني بيقول ايه؟ فإن هكذا مصارع الرجال. ولذلك أخوه بقى سيدنا المثنى لما شاف الناس تأثرت بمقتل أخيه مسعود قال لا يهولنكم مصرع أخي. لا، فهكذا مصارع الرجال. كل الرجال بيموتوا كده فيها ايه؟ اثبتوا اثبتوا وقفوا تمام. ده المثنى بن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. مراته كان اسمها سلمى. سلمى بنت حفصة. لما استشهد سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني اثبتوا وقفوا تمام. ده المثنى بن حارثه الشيباني رضي الله عنه وارضاه. مراته كان اسمها سلمى بنت حفصه. لما استشهد سيدنا المسنة بن حارثة الشيباني، استشهد هو، استشهد بعد معركة الجدر 23 شعبان سنة 13، 23 شعبان بعد معركة الجدر. دي بقى المعركة الرهيبة والمعركة الوحيدة اللي خسرها المسلمون للأسف يعني. بس طيب والله اتعلمنا منها حاجات كتير جدا جدا، وكان عدد الشهداء 4000 من المسلمين، 2000 ماتوا في الغرقى و2000 ماتوا في المعركة. لما استشهد سيدنا المسنة كان سيدنا سعد بن ابي وقاص هو بقى اللي خد الايه الرايه من بعديه يعني، وبقى هو قائد فتوحات العراق. اتجوز سيدنا سعد بن ابي وقاص مراته سلمى بنت حفص. هو ما عندهمش هم الهبل اللي عندنا ده، ان اللي يموت جوزها دي تفضل قاعده كده يا عين، ايه ليه تقعد ليه ما تتجوز تاني، فيها ايه، ايه فيها ايه يعني؟ يقول لك ايه، شوف اتجوزت من بعد جوزها. الله، ما الرجال خلقنا وخلقوا لنا. لو راجل استغنى عن المرأة، المرأة استغنى عن الراجل، مش حتى من نواحي الجنسية بس، من نواحي الحياة والمعيشة وكذا وكذا وكذا وكذا. قال لك طب سيدنا سعد بن ابي وقاص، فاكر انت سعد بن ابي وقاص ده جاي له بقى ما شاء الله فتوحات في العراق، هتشوف كان متجوز 12، مش على ذمته كلهم مرة واحدة، لا لا، يعني اللي تموت يتجوز مكانه. فكان عدد اللي اتجوزهم 12، كان مخلف كام؟ 35 ولد وبنت، 17 ولد و18 بنت. بسم الله ما شاء الله، وعامل قبيله اهو لوحده، قبيله بتاعته دي محدش له. ها كان كده المعاني عندهم. اه الله. طب ما هو سيدنا مصعب بن عمير لما استشهد في غزوه احد يوم السبت 15 شوال سنه 3، حمل انتجاح مراته اتجوزها سيدنا طلحه بن عبيد الله من بعديه. ما فيش حد هنا يا ها سيدنا جعفر بن ابي طالب، اسماء بنت عمير مراته اتجوزت سيدنا مراته الصديق من بعدين. ما فيش المعاني دي بقول لك انا. فالمهم برضه سحبنا جامد، احنا قلنا المثنى. سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني ده برضه تذكره في فتح العراق. عشان كده بقى اتكونت ثلاث جيوش، جيش بقيادة خالد بن الوليد، قول انت بقى، وجيش بقيادة عياض ابن غن الفهري، وجيش بقيادة المثنى ابن حارثة الشيباني. هم دول الثلاث جيوش اللي تم بيهم فتح العراق. بص العظمة بقى، بص العظمة. احنا قلنا كان كام مع سيدنا خالد في حروب الردة؟ 8000. خلصوا ال 8000، خلصنا حروب الردة؟ خلي بالك اللي كانوا مع سيدنا خالد قالوا ايه؟ خلاص كده يا خالد مع اذنك يعني، احنا ماشيين. قالوا لسه في فتوحات، احنا هنطلع على العراق. قالوا معلش، قال طب استنى ما نستشير سيدنا ابو بكر. يوم سيدنا ابو بكر راح قايل لسيدنا خالد بن الوليد عياض بن غن الفهري، قال ائذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحا بمتكاره. ائذنا لمن شاء بايه؟ بالرجوع، اللي عايز يرجع يرجع، ما تكرهش واحد بالعافيه يطلع معاك. ائذنا لمن شاء بالرجوع ولا تستفتحا بمتكاره، يعني بالعافيه لا. كان معاه سيدنا خالد كام قلنا؟ 8000، مشوا 6000. فضل معاه كام بقى؟ 2000. طب وبعدين 2000 هيرجعوا كيف حريم العراق؟ مش معقول. امدوا سيدنا ابو بكر الصديق ب 16000. 16000 ومعاه 2000 وكام؟ 18000. اهم دول اللي سيدنا خالد اشتغل بيهم بقى، اشتغل بيهم شغل ما شاء الله ما شاء الله، هتشوف دلوقتي بقى حاجه سبحان الله العظيم. ويوم ما مدوا تاني سيدنا ابو بكر، تعرف جاب له كام؟ مدد بقى اهو، تعرف مدد؟ مدد من ضمن المدد كان باعث له واحد بس، سيدنا القعقاع، القعقاع ابن عمرو التميمي، واخوه سيدنا عاصم ابن عمرو التميمي اللي قال فيه سيدنا ابو بكر ان جيشا فيه القعقاع بألف فارس. ألف فارس، ابعت لك ألف واحد؟ يلا يا قعقاع. ألف واحد بألف لوحده كده. وقال ان صوت القعقاع في المعركه يعدل ألف فارس. ما انت هتشوف عمل ايه؟ ما هو ده مش كلام. اصل سيدنا ابو بكر لما بيتكلم ما بيتكلمش اي كلام. طب لما سيدنا ابو بكر استخدم سيدنا خالد بن الوليد قال ايه؟ قال ايه سيدنا ابو بكر على سيدنا خالد؟ بيقولوا انت وديت خالد ليه فتوح العراق والشام؟ قال والله لا اشيم سيفا سله الله على المشركين. لا أشيم يعني لا أجمد سيفا سله الله على المشركين، مش فرض اسمه سيف الله المسلول. عشان كده زي ما قلت لك المره اللي فاتت لم يقتل في معركه وانما مات على فراشه. ليه؟ مين اللي هيقتل سيف الله؟ ده سيف الله يقتل؟ سيف الله ينكسر؟ لا، فيموت على فراشه ويلحق بالشهداء. ها؟ طب هو مش ابو بكر قال لسيدنا طالب افتح العراق وبعد فتوحات العراق بعد ما ساحب ساحب ساحب ساحب ها؟ قال له ايه؟ تعالى كمل هنا في الشام. تعرف هو مودي الشام بيقول ايه؟ بيقول له تعبت خالد ومودي الشام ليه؟ قال والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد ابن الوليد. والله لنفسي ومساوس الشيطان. شوف خالد هيعرف منين؟ يلا يا خالد. يلا على الشام. ولذلك سيدك عمر عزله. سيدنا عمر بن الخطاب بعد بقى ما سيدك خالد سحب سحب في اليرموكو فقال لا لا لا قال خلاص كفايه بقى يا خالد وراح منزله عسكري. ليه؟ قال لك الناس قتلت بيه. قال لا ده الناس تعلقت بيه بقى. فبقول لك معانا مين؟ خالد معانا بس ريح. ما هناخدوها هناخدوها. قال لا معانا خالد. قال لك لا ده ما ينفعش الكلام ده. الناس بقى شو حاجه فتنه ليهم. فتنه. فما زعلش سيدنا خالد. ما زعلش. ده انت شوف حته هنا ثاني كمان غريب الشكل سبحان الله. سيبك ابو بكر الصديق انا مش لسه قايل لك انه مد خالد ب 16,000 تعرف اشترط على اللي يروح في الفتوحات دي ايه؟ اشترط عليه ايه؟ نمره واحد ما يكونش من المرتدين وان تاب. واحد يقول لي طب وليه؟ مفيش ليه بقى؟ دي معلش لي اوجه نظر. خالد ابن ابو بكر الصديق قال ما حدش يطلع فتوح عراق او فتوح شام يكون مرتد. طب ما دخل يا ابو بكر ولو تاب. ولو لا من المرتدين. لا لما جاء سيدنا عمر اصل سيدنا ابو بكر حكم سنتين من 11 ل 13 لما جاء سيدنا عمر جاء الراي المعاكس بالظبط بقى قال لا يسمح للمرتدين اللي تابهم بانهم يشتركوا في فتح العراق وفتح الشام بشر. ما هو شوف برضه الذكاء والجدعنه الا يكونوا قاده ما يبقاش قائد. عشان انت لو جندي تبص للقائد بتاعك كده تقول الله مش ده في يوم الان تم الاسلام وارتد عن الدين. لا ما يبقاش القائد بتاعك. لا ما اضمنش او لا ما صح صح. ولذلك المفتون تقبل توبته تقبل لكن لا يقلد الدين. بمعنى افرض واحد كان بيصلي بيه والعياذ بالله والعياذ بالله راح كفر بالله ولا دق طبيب ولا شوف مثلا عمل حاجه كده يعني ايه ساب فيها الدين راح شافوه ماشي مع شافوه بيت دعاره مثلا حاجه زي كده يعني. فان تاب فلا تقلدوه دينكم. لا لا لكن شوف التباين في الافكار بس عشان تبقى واخد بالك. يعني سيدنا ابو بكر عكس سيدنا عمر بالظبط. سيدنا ابو بكر قال لك ما حدش يطلع من المرتدين. سيدنا عمر فتح الباب ليهم انهم يشاركوا. فلسه احنا في سيدنا ابو بكر. خلينا سيدنا ابو بكر. ثلاث جيوش يلا خالد بن الوليد همده ب 16,000 ومعاه 2000 يبقوا كام؟ 18. في عندك 4,000 مع اخونا المثنى بن حارثه الشيباني اللي شغال بيهم ده قلنا ايه؟ شغال لوحده هناك شغال تقتيل في الفرس عشان كده كانوا يجيبوه دايما يترجم لما يكون في لقاء بين المسلمين وبين الفرس. اللي يعرف اللغه الفارسيه مين؟ المثنى بن حارثه الشيباني فكان يجيبوه. وعندك عياض بن غلم الفهريده اللي اتبنى فين؟ عند دومه الجندل من فوق. طيب تمام كده الثلاث جيوش مستعدين؟ يلا قلنا ان ايه؟ اتوكلوا على الله واللي يوصل الحيره الاول. الحيره دي عاصمه العرب وبعدين عاصمه وبعدين في المدائن وبعدين في نهاوند. نهاوند دي عاصمه الفرس وكان انتهى بها الوجود الفارسي كله لان العراق ظل يحكم من الفرس 2000 سنه 2000 سنه والفرس كانت لهم حضاره وصلت 7,000 سنه لكنها والعياذ بالله على نار وعلى قرف وبلاوي. وكانت الاعراف اصلا لو عايز تعرف كمان قبل فتحها الاعراف اصلا كان فيها اضطرابات اضطرابات ونيله وزفت طول عمرها يا اخي سبحان الله. المهم يعني عشان تعرف بس الاضطرابات على الملك كانت قد ايه في مدى 4 سنين تعاقب على حكم العراق 10 ملوك شوف قد ايه 10 ملوك في 4 سنين وكان في دعوه في العراق دي بقى بيني وبينك اللي هدت العراق اصلا سيبك من الثورات الداخليه والبلاوي الزرقاء والتصارع على الحكم والكرسي والكلام ده الدعوه المزدكيه الدعوه المزدكيه ايه المزدكيه دي واحد اسمه طلع في دماغه كده زي الشيوعيين كده وقال لك مفيش واحد اسمه يتجوز واحده تتجوزها ليه؟ ليه تبقى بتاعتك؟ دي انانيه انما احنا نبقى كلنا ايه؟ زي الشيوعيه كده يعني ايه ما حدش يقول دي مراتي لا كله بتاع كله يعني ايه كله ماشي كده كله فطبعا دي ايه؟ افسدت المجتمع دي بوظت العراق نخورت فيه من جوه واخد بالك؟ فالحمد لله كان من فضل الله علينا سهلت على المسلمين فتح العراق فكانت الاضطرابات والثوره المزدكيه دي مع ان في ناس هاجت عليه فعلا وعمل عليه انقلاب وكذا وكذا بس برضه كانت اثاره ايه وافكاره لسه موجوده عشان تعرف برضه ان الافكار موجوده في كل زمان وفي كل مكان كان واحد طلع لنا برضه اللي بتاع العلمانيين ده اللي اسمه رشدي فرج فوده ده اللي اسمه ايه هو واحد تاني طلع لنا برضه في الكتابات في الجرايد اهو وعملوا لك الاسلام ما يحكمش والاسلام كذا عشان تعرف برضه المعامله كلها ايه افكار وكذا وكذا وكذا طيب هنخش بقى على فتح العراق نخش على فتح العراق اول واحد بدا في فتح العراق قلنا المسنة بن حارثة الشيباني وكان ماشي لوحده لكن انا عايز اتكلم عن البلاد بقى بالتحديد اول بلد فتحت في العراق اسمها كاظمه ودي اقصى الجنوب تحت تعرف كاظمه دي دلوقتي تعتبر على يعني من الكويت عايز الكويت صح هشوف الكويت فين تحت والعراق فوقها اول سنه خالد ما خلص بقى المرتدين راح ساحب على ايه على كاظمه رايح على شو على اساس ان هو ايه هيفتح كاظمه يعني هيفتح العراق ويبدا بكاظمه الفرس اول ما عرفهم راحوا على طول مكونين جيش وحاطين عليه اكبر قائد فارسي وقالوا لي طب عرفت ان هو اكبر قائد منين؟ من القلنسوه بتاعته من الطاقيه اللي تتحط على دماغه. انت عارف احنا عندنا الناشين تتحط على الايه؟ على الكتف. لا زمان عند الفرس هيتعرف ده قائد قد ايه؟ بص للايه؟ للتاج اللي على دماغه. ان كان يساوي 100,000 درهم يبقى باسلوبنا ده مشير مثلا. ده فريق اول مثلا. ده فريق اول ايه ده؟ بقى مشير فوقه بقى. يعني حاجه كبيره قوي قوي قوي قوي. ان كانت القلنسوة دي كانت التاج اللي حطه على دماغه ب50,000 درهم يبقى ده لواء يعني يعني التقدير يكون بايه بالتاج ده وكان هما الحقيقه شجعان ده انا اقول لك كلمه شجعان دي احنا نقول الحق بالرغم ان هما بيعبدوا النار وكفره لكن اشجع الشجعان بتوع العراق عشان كده كان لما سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر يقولوا للايه مين يروح للعراق ما كانش حد يرضى يروح كله عايز يروح ناحيه الايه؟ الشام حلوه تركب بتخلص بدري لكن العراق ايه؟ عشان كده سيدنا خالد قال الكلمه دي اتطور قال ما لقيت قوما كقتال فارس لا لا لا لا قتالهم وما لقيت قوما كأليس دي بقى بلد جايه في الفتح بتاعها قطع فيها سيدنا خالد قتال شديد جدا جدا جدا كانت بعد الويليجه على طول أليس وبعدين أليس يبقى أمغيشيا يبقى كده على طول. فكانوا فعلا ايه؟ يعني شجعان جدا جدا جدا في القتال بتوع العراق دول. فعشان كده القائد منهم كان يلبس التاج ده وما يخافش. عشان يقول لك انا القائد وانا رتبتي اهي. رتبتها في القتال في الحرب. مش مثلا مداري ولا لا لا لا لا. وكان يبدا بالمبارزه زي ما هتشوف دلوقتي. فاول ما القياده الفارسيه عرفت ان خالد بن الوليد جاي والمسلمون جايين قال لك لا وقفهم بقى وقفهم هيجوا منين؟ قال هيجوا عند ايه؟ عند كاظمه الله ده كاظمه بعدها على طول القبله والقبله دي لو خدوها لان ده الميناء البحري للعراق على الخليج ومن الخليج على المحيط الهندي يعني كل التجارة اللي بتيجي من الهند واللي بتيجي من الشرق ده كلها عن طريق ولاء القبلة. فقال لا وقف بقى ودي بقى الايه قائد شجاع جدا جدا كان اسمه هرمز ربنا يخليه مطرح ما راح لانه خاين مجرم عمل حركة وحشة جدا جدا يا حولالك دلوقتي هرمز ده وهرمز ده التاج بتاعه ده ولا السلطانية اللي على دماغه دي بقد ايه بـ100,000 شوف ده ردته ايه بقى هرمز جرس الخطة فقال لك خالد بن الوليد جاي من تحت يبقى اول ما هيقابلنا هياخد القبلة وقبل القبلة كاظمة اللي انا بقول لك عليه فانا استناه فين في كاظمة عشان امنعه يبقى من بره بره ما يقربش ناحية القبلة خالص خليه من كاظمة كده من بره بره وراح رايح هرمز في كاظمة وراح مسلسل الناس بتوعه شوف الهبل طب ليه قال لك عشان محدش يجري انت صورهم يقولوا خالد بن الوليد اللي جاي يقول لك هم يسمعوا خالد كله ايه يتنفض فقال لهم لا انا عشان تقابلوني خالد كل الدين كان بضره يجري سلسل عشان كده بيسموها كاظمة او ذات السلاسل ذات السلاسل يعني اللي كانوا متربطين بالسلاسل وقعد له في كاظمة بقى مستنيه سيدك خالد بن الوليد على ايه رضي الله عنه وارضاه اول ما افتتح كده بقى راح جاي عند كاظمة وراح واخد شمال عند حته اسمها الحفيف وراح قايل للجنود بتوعه ايه انزل عسكر في الحفيف هرمز اللي هو قاد ابو 100,000 ده اللي على دماغه البتاع دي قال لا هو راح فين قال له راح عند الحفيف قال لا مش كان هيجي على الكاظمه قال لا راح الحفيف قال امر الله فك السلاسل فك السلاسل شيل شيل حمل حمل يلا على فين على الحفيف راح كده خارج جاي على فين على كاظمه ما ده ذكاء منه هرمز راح على فين؟ على الحفير حط حط ربك ربك هو الله هو راح فين؟ قال راح كاظمة فاحنا كنا في كاظمة شيل حط الجنود بتوعه ايه؟ الله ينور عليك كله بقى تعب بقى من كاظمة للحفير ومن الحفير للكاظمة وشيل وحط وسلسل وحط وشيل ويعمل وبتاع واخد بالك فسيدنا خالد لعبها تمام رضي الله عنه وارضاه هزه وهز جيشه وتعبه خلاص وقف بقى لما رجع هرمز راح واخد احلى حته اللي فيها الايه اللي فيها الميه اللي هي على نهر الفرات انت عندك اهم نهرين في العراق دجله والفرات وبينهم حاجه اسمها السواد يقول لك اهل السواد اللي هو يعني ايه بتبقى التربه بتاعتها سودة والزراعات بتاعتها اللي هم الفلاحين يعني ما شاء الله بياخدوا التربه الحلوه دي يعني فالمهم راح سيدنا خالد لما جاء بقى ولقاه وخد الميه قال ولا يهمك ما تحطش في دماغك والله لا يصيرن الماء لاكبر الفريقين واكرم الجندين ان شاء الله بس انتوا تصبرهم وانتوا تاخدوا الميه هرمز بقى وقفله عشان تعرف ان احنا مش بتوع دم ولا قتال راح بعت له سيدنا خالد اما بعد اسلم تسلم لو تعلن اسلامك ما فيش مشاكل او اعتقد لنفسك ما شئت اعمل اي دين انت عايزه واقر لنفسك بالجزيه عشان تدفع الجزيه او فلا تلومن الا نفسك تحر فقد جئتك بقوم بص كلمه سيدنا خالد ده فقد جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون انتم الحياه شوف انتوا حريصين على الحياه قد ايه احنا كيف تموت احنا بقى بتوع الموت جايب لك انا بقى معايا بتوع الموت قال له لا مفيش مش حاسه صلى الله ما عندك يبقى القتال قال له خلاص القتال فرس بقى فرس بقى وده هرمز هرمز بـ100,000 بتاع اللي على دماغه بس عمل حركه خفيفه المجرم راح مكون فرقه من الفرس وقال لهم بصوا بقى انتوا تركنوا على جنب كده ماشي انا هطلع انا بقى هرمز هقول لخالد لو انت راجل تعالى ايه باردني ما انتم مين راجل راجل اول ما خالد يجي جدعانتكم في ايه ده خرطوه خرطوه على ما يجوا هم ويشوفوا الموضوع ايه المهم ان احنا نموت خالد ده لان لو خالد بن الوليد ده انتهى النصر بتاعنا سهل جدا جدا اتفقنا اتفقنا راح حاطط يعني بخيانه طب وده كلام جرجوله دي بالله عليك ها راح حاطط الفرقه بتاعته دي على جنب اللي هم الفرسان وراح طالع تبختر في الايه في البتاع بتاعته دي. فين خالد بن الوليد؟ انا هرمز لو انت خالد تعالالي وبتاع. طلع له سيدنا خالد. بس الصحابه بقى ما شاء الله عليهم واخدين بالهم، المؤمن كيس فاطن. فسيبك خالد طالع علشان يبارز هرمز، المجموعه المجرمه اللي قاعده ورا دي ايه هب بتجري على سيدك خالد. عبال ما قعد يقاتل فيهم كان سيدنا القعقاع. اه شفت بقى؟ ما هو ده بقى دي البدايه اهي. دي البدايه. القعقاع ابن عمرو التميمي اللي صوته في المعركه بألف فارس. شاف الحركه دي قال لك لا ولا هسيبك خالد. دخل بنفسه لوحده قتل المجموعه دي كلها. اللي كانت ورا دي اللي عايزين يعملوا خيانه. سيبك خالد راح ماسك مين؟ هرمز. هرمز ده بقى لوحده. قال له لا ده انا يعني انا ما صورت اعمل فيه ايه؟ كده انا خاين يا مجرم؟ وعمل لي راجل وعمل لي بطل وتقول لي تعالى قتلني وتعالى. ما ينفعش معاه ده الا لما يندبح زي الخروف. فدبحوا زي الخروف. عارف كان معاك دبح الخرسان كده والله دبح وخلت نظره على جنب كده عشان يبطل واحد تاني مره يخون الا الخيانه. طبعا لما هرمز مات قطيس واندبح دبح النعاج وصوت سيدنا القعقاع جلجل في المعركه حتى هيقف دبح الله ادي على طول المعركه ما خدتش وقت. وسيبك خالد ضرب على طول وهم انتهى انتهى بس خلاص. طبعا ما يقدروش يجروا لانهم عاملين ايه؟ الثلاثه. فبقى يقولوا لبعض بقى يا اخوانا بتوع الثلاثه ايوه اقدر ارمي نفسك في البحر في فراغ. طب هترمي نفسك يا غبي في الميه وانت متسلسل؟ فمعظمهم ماتوا ايه؟ غرقى بالسلاسل اللي عليه. والصحابه ما شاء الله بقى غنوا كل المغانم دي خدوها. كل اللي على اللي مع الجماعه دول الفرس دول. حتى التاج بتاع هرمز خدوا سيدنا خالد. وجمع الغنائم كلها وراح موزع الغنائم كلها على الصحابه وطلع الايه؟ الخمس. الخمس ده لله ولرسوله. يرجع لمين بقى الخمس؟ لسيدنا ابو بكر الصديق خليفه رسول الله. وراح مرجع معاه مين كمان؟ التاج ده. فاكر سيدنا ابو بكر لما شاف التاج وعرف ان سيدنا خالد ذبح وذبح النعاج قال خلاص رجعوا التاج تاني وخلوا خالد يلبسه يعني ياخده لبسه ذهب طبعا يبقى ده من حق خالد التاج ده. الظريف في القصه دي يا اخوانا كاظمه دي لسندات الثلاثه كان من ضمن الغنائم غنم المسلمون فيل. فيل عارف الفيل انت؟ فيل. فكانوا فرحانين بيه اول مسلمون ده من ضمن الغنائم. فسيدنا خالد بعت الفيل مع واحد اسمه زر بن كليب رضي الله عنه وارضاه. ده له قصه فتح العراق ده برضه خلي بالك. قال له خد الزر اللي من ضمن الغنائم الخمسه اللي هترجع بيه خد الفيل ده معاك. فسيدنا الزر واخد الفيل وفرحان بيه قوي طبعا. هو انت الفيل زمان عامل ازاي؟ يعني العرب اخر حاجه يعرفوها الفرس الجحش مثلا الحمار كده لكن الفيل. فلما شافوا سيدنا ابو بكر انبسط قوي. قال ما شاء الله خدتوه غنيمه لا قالوا اه قالوا خلاص لفوا بيه في المدينه المنوره كده ايه لفوا بيه كده خلي الناس يتفرجوا عليه كده ويشوفوا شوفوا الحاجات اللي هناك عند الفرس دي وبتاع. فالسيره بتقول لما مروا بيه في وسط المدينه جعل ضعيفات النساء في نساء طيبات على نيتهم كده نساء طيبات الصحابه لما شافوا الفيل بقوا مستغربين قوي وقالوا ايه؟ أمن صنع الله ما نرى؟ هو بتاع ربنا خلقه؟ يعني حتى يقولوا ايه؟ ورأينه مصنوعا. يعني ده ايه ده؟ ده صناعة ده ولا ايه ده؟ يعني بالظبط ايه ده؟ عشان تعرف صحتهم، الصحابة كانوا طيبين جدا جدا جدا. هم كل واحد الصحابة أثر بنت الملك. وبعدين قالوا له دي بنت الملك تاخد فيها كام؟ قال اخد فيها انا عنده. لا اقول عليه خلاص. والملك هيستعد. قال عنده. ألف ألف خد ألف. وبعدين لما رجع له خد ألف قال له ألف يا غالي حنسة إيه اللي ألف؟ ما ألف بس. قال ما أنا والله العظيم أعرف إن حاجة فوق الألف كنت أقول أنا آخر حاجة عندي آخر حاجة عندي أنا الألف مفيش بعد كده وفي بعد كده وشوف سبحان الله يعني الطيبة اللي فيهم. فحتى سيدنا أبو بكر قال إيه؟ الفيل ده يرجع تاني يستفيدوا به المسلمون بعد معركة كاظمة. هنتوقف بقى عند معركة احنا خدنا القادمة